هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ عبد المغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة. فصل في كراهية رد السائل. فصل ما جاء في كراهية رد من جاء سائلا وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. فالباب من أبي الحسين عن حسين بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على ترك. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في باب الزكاة فقال باب ما جاء في كراهية رد من جاء سائلا. الترجمة عناوين الباب تدل على أن المحتوى غالبا يدور حول هذا العنوان. يعني الترجمة إنما تكون عن فقيه. إذا جمع الإنسان مسائل شتى وضع لها عنوان فإذا استطاع أن يضع العنوان موافقا للمحتوى فيدل على أنه فقيه يعلم ما في بطن الكتاب. وإلا كثير من الناس يعنون بعض الكتب قد يكون العنوان مخالف للمضمون للمقتضى. فهنا المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في كراهية من رد سائل أي من رد سائل مكروه. الآثار التي وردت في ذلك سيريدها. ثم أورد موضوعا آخر مضافا إلى هذه الترجمة قال وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذ معنى لا يهلك على الله إلا هالك؟ الهلاك نسأل الله سلامة الدمار وفوات الشيء من غير تعويض. إذا هلك المال أي لم يكن له عوض. فقال لا يهلك المرء الإنسان عند الله بمعنى أنه لن ينال خيرا إلا رجل هالك. كيف يقول لا يهلك إلا هالك؟ الأصل أنه لا يهلك إلا هالك. لا يموت إلا ميت. فلو قال الإنسان لا يموت إلا ميت ولا ينكسر إلا كثير قد يحتال يقول من مراد بذلك. ليس هو من باب الحشو في هذا المعنى. أراد أن يقول أن الناجين كثير والنجاة طرقها سهلة ميسرة. لكن من أراد الهلاك فهو الذي يهلك لأنه لم يحاول أن يذهب إلى تلك الطرق الميسرة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأئمة ضاعف هذا الحديث بحجة أن الحسين لم يروي حديثا عنه صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه حديث صحيح كما صححه أحمد شاكر وغيره. يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل حق ولو جاء على فرس. للسائل حق ولو جاء على فرس. السائل المعني به الذي يطلب فضل الله عز وجل من متاع الدنيا. هذا معنى السائل. ليس المراد السائل سائل علم ولا يسأل عن طريق إنما يسأل من فضل المال. فقال إذا جاء السائل راكبا على فرس لأنه لا يركب الفرس إلا رجل مقتدر مغتني عنده غناء وقناء ما يركب الفرس ويسأل الناس. ما كان راكب سيارة فاخرة ثم يقول للناس أطعموني. إن هذا يناقض الحال. دلالة الحال تدل على أن هذا موسم سيارة فاخرة والثوب أنيق والمكتوب فخر. ثم يقول لله كذا لا تستبق هذه. قال له بيع هذه السيارة عن نفسك خير ما أن تسأل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء راكب وإن جاء راكب على فرس للسائل حق وإن جاء راكبا على فرس وإن جاء على فرس. اللهم صل عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولم يقل صلى الله عليه وسلم اعطوا السائل وإن جاء على فرس. قال له حق. هذا الحق قد يكون في إجابة سؤله في إعطائه ما يسأل، وقد يكون الحق في غير ذلك. قد يكون الحقوق مقاطعها كثيرة، قد يكون الحق أن تبين له الأفضل له يا أخي كذا وكذا وكذا، وأن تقول من حقه البشاشة في وجهه ورده ردا جميل، وقد يكون من حقه أن تدل على من يعطيه. قد يأتي السائل على فرس ويقول أصابته جائحة وعليه ديون وما يستطيع وما معك، فمن حقه له أن ترشد، من حقه عليك أن ترشده إلى من يعينه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للسائل حق، ما قال عطوا السائل، قال للسائل حق وإن جاء على فرس. كلمة وإن هي قريبة لدعنا لو، ولو تأتي للتقدير أحيانا يعني للمبالغة، المبالغة إما في الارتفاع أو المبالغة في الانحضار. تقول اخطب من فلان ولو كان أميرا، العادة أمير ما يعطي الناس العاديين، فكأنك تقول للمبالغة فلتكن خطبتك لابنتك ولا كذا ولا لولد ولو كان الرجل مربوط. فتقول كل مع فلان ولو كان كذا، فتكون للأجير وللأمير، للوضيع والأعلى الناس. فكلمة وإن جاء على فرس من باب المبالغة، إن الغالب أنه لا يتسال هو على فرس إلا في النادر، إلا في النادر. وإن جعلناها شرطية فهي بمعناها، وإن جعلناها شرطية. ولذا اختار صلى الله عليه وسلم في اللفظ قال وإن جاء، لم يقل إذا جاء على فرس. كلمة إذا تأتي للتحقيق، إذا حرف شرط يتطلب جواب ويكون جوابه متحقق الوقوع بخلاف إن، إن مشكك قد يقع وقد لا يقع. فقال إن جاء على فرس، قد يأتي على فرس وله حاجة، قد يكون صاحب دين، قد يكون منقطع السبيل مسافر وانقطعت به السبل ما عنده حاجة. فلا تظن أن من جاء على شكل كذا أن هذا غير محتاج لا يسأل، لا، تفقد عن حالته مستصوب. وأغلب الناس لما علموا أن الناس لا يعطوهم يجعل له بدلتان، بدلة يلبسها وقت حاجته، وبدلة تكون خليعة ممزقة كذا يأتي بها الناس يشحذ لهم يطلب منهم. فأصحاب العاهات المتصنعة يأتي بأجهزة معينة ويلبسها ثم ينطلق في الأسواق. قد يكون كذا، لكن الشاهد أن من جاء على هيئة فتسأل عن تلك الهيئة وعن صاحبها فتتفقد، لا ترده وتفكر خاطره. وهذا معنى الحديث أن السائل مهما كان لا تحاول أن ترده، لكن لما كثر المحتالون وكثر من يسأل عن تكاثر، إن السائل كان عندهم باب أدب يعرض ما يلح ومن بعيد يتفطن الناس له، الآن يأتي داخل المسجد وعلى أبواب المسجد ويلاحقك ويطرق باب داره إليك وجيبه مملوء، ولذا لو أعطيته طعام يأخذ على استحياء منك، فإذا تغافل الناس ألقاه ورماه كذا. فلما رأى الناس الذين يعطون السؤال أكثرهم بهذه الحالة أحجموا أن يعطوا أي سائل، ما استطاعوا أن يميزوا بين من يستحق ومن لا يستحق. ولذا لما تكون في المدن ويكثر الخليط ولا تعرف هذا من هذا، لما تكون في القبائل والقرى تعرفون أفرادهم، فلا يسأل إلا محتاج أو غريب عابر سبيل. لكن في المدن ما تتفطن، يأتي الدخيل وغير الدخيل وكل يسأل فلا تعلم. ثم ما نسمع من قصص وما يقال لنا من قصص وما نشاهد بأعيننا علمنا أن أكثر من يتعرض للسؤال وفضل الله واسع هم غالبا غير محتاجين. ولذا يقول في هذه الحالة إذا ردهم يكون في قلبه أن ينوي ويقصد أنه لو وجد محتاجا يعينه حتى تعوض هذا. إذا جاء سائل ثم شفقت من أمره وعرفت أنه يتعرض أغناك الله أو على الله أو ما إلى ذلك وتنوي في قلبك أنك لو رأيت محتاجا تعطيه، لكن أما هذا فلا تعينه على معصية ولا تغريه بغيرك. إن الإنسان إذا استمر هذا السؤال وخرج أول يوم استطاع يجمع دراهمات أصبحت هذه مهنته وصنعته لا يستطيع تحل عنها والعياذ بالله. ولذا لا تعين هذا على باطل ولا تعطيه ما تؤجر عليه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، لا، المسكين الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه. ليس مجرد خبر، معناه أيها المؤمن المتصدق ابحث عن ذاك الخفي الذي لا يفهمه الناس ولا يعرفون حاله فتصدق عليه، هو المطلوب أن يتصدق عليه. هذا معنى الحديث. إذا كان يتحرى، فإذا رأيت الإنسان وعلمت أنه يتعرض للناس بارك الله لك وأغناك الله وصده بلطف، وليكن في قلبك أنه لو صادفت من هو محتاج أو تذهب إلى هو من محتاج فتعطيه حتى لا يكون الصد هنا صد للسائل. نعم رمى بعد. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن السؤال يقول ما قدس من ردهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد السائل ولو بشق تمرة. الحديث الأول يضاعفونه بل بعضهم يحكم عليه بالوضع رحمكم الله، بل بعضهم يحكم عليه بالوضع. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن السؤال والسوال، يجوز التخفيف والتشديد، التشديد بالهمزة والتخفيف بدون همزة. يكذبون ما قدس من ردهم. كلمة ما قدس لم أرى له مثالا في الأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما يدل على أنه فعلا إما موضوع ولا ضعيف. لولا أن السؤال تكذبون ما قدس، ما قدس يعني ما طهر، يعني لا يكونوا طاهرين بمعنى أنهم معرضين للعذاب. النهي عن رد السؤال، أما السائلة فلا تنهى، رده رد جميل مطلوب. الحديث هذا ضعيف أو موضوع فلا نطيل بالكلام عليه. أما الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد السائل ولو بشق تمرة، سأتينا بسنده فيما يلي. اقرأ. نعم ما بعد. وعن محمد بن مجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدتي حواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المساكين ولو بظلة محرقة. رد المسكين ولو بظلف محرق. رد المسكين يعني السائل، إذا جاء السائل ردوه ولو بظلف محرق. الظلف من النعم من البهم ذوات الأضلاع، الظلف مقابل الظفر لبني الإنسان، الظلف للغنم والبقر والمعز والخرفان والأضلاف. فيقول صلى الله عليه وسلم ولو كان عندك ظلف يعني ذراع لإحدى هذه النعم محرق، أي أحرقته النار واحتوشته، ما يكون الإنسان المسامة لأكله. إذا جاءك سائل فلا تستهن أن تعطيه ولو كان ما أعطيته هذا النوع الرديء أو الخبيث. بمعنى تخير ما عندك ولو لم تجد إلا هذا لا ترده. يقول صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بضلس محرق، لأنه احترق أو حرق هو فعل رباعي، من فعل الرباعي المفعول منه يكون مفعل ما يكون فاعل. إذا قلت حارق فمن حرق، إذا قلت محرق فهو اسم مفعول من فعل رباعي من فعل ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم رد السائل، كلمة ردوه أشكلت على بعض أهل العلم، جاء في سياق أخر كذلك أحاديث صحيحة رواها محمد بن نجيد عن جدته حواء لا ترد السائل ولو بظلف محرق. وهنا رد السائل، كلمة ردوه يفهم منها أن تقول ارجع على عقبه، خذ هذا وارجع. فلما رأوا هذا استشكل عنده، قالوا القصد وإن كان أمرا فالقصد الرد لا بحرمان، وإنما الرد بلطف. وكأن الحديث معناه لا تردوه بشيء إلا بشيء ولو كان ذاك الشيء حقيرا، لا تردوه خاليا إلا بشيء ولو كان ذاك الشيء ذلف محرق. ولو قوله صلى الله عليه وسلم ولو هنا للمبالغة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاء يخطب امرأة قال هل عندك من المال؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. الخاتم من حديد لا يصبح مهرا، لا يكون مهرا للمرأة، لكن كان مبالغا، يعني تبحث عن شيء مما يصلح أن يكون مهرا للمرأة التي تريد أن تتزوجها. فيقول صلى الله عليه وسلم هذا السائل رد المسكين ولو بظلف محرق. ولو بظلف كلمة لو جاءت للمبالغة، وإلا الأحاديث التي سبقت إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والطيب معنى الحلال الذي مصدره يكون مع الحلال، ويكون الطيب مما تقبله النفوس يجمع وصفين، يكون مع الحلال ويكون كذلك مما تقبله النفوس. إنه لو كان معطب لا يصلح للأكل ولا يصلح لللباس ما يصح تقدمه للمسكين، إنه لا ينتفع به، فتقديمه لك تقديمه له لا ينفع. لكن قد يكون بعض الناس لا يأكل طعامه ويجد غيره من يأكله، فإلقاؤه في التراب ليس بحكمة، إعطاؤه إلى من يأكله أفضل، إعطاؤه إلى من يأكله أفضل. لكن إذا تخير الإنسان أسوأ ما عنده من متاع وأراد التصدق به، فإن الله عز وجل في مثل هذا يكون ثوابه ضئيلا. ولذا لما رأى صلى الله عليه وسلم العذق من حشف، حنو من حشف تمر إذا يبس يبوسا غير طبيعي، لم يكن يبوسا كعادته، وإنما خرجت البسرة جافة فتجف حتى تكون كالقشرة، فهذا الحشف لا يأكله الإنسان، لا يصح الأكل، وغالبا يقدم للحيوان. هذا عمد، فهذا الفلاح عمد إلى أسوأ قنو عنده فقطعه وعلقه في المسجد ليمر عليه المساكين فيأكلوه. قال أما صاحب هذا فيأكل حشفا في الجنة، يعني دخل الجنة فيكون أقل من غيره مرتبة. الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يوم يعطى ذاك الأمر، يعطى لك الشيء الذي لا يصلح أن تأخذه، تأخذه وأنت على حيائك وتترصد وتترقب هذا المعطي ما لتكلفة ذاك الشيء. فلا صح أن تعمد إلى خبيث الأمر والطعام ثم تتصدق به لترجو فضل الله عز وجل. فرق بين أن يتصدق فيعمد إلى أسرى ما عنده فيتصدق به، هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وفرق بين أن يرى الإنسان عنده من متاع لا يصلح أن يكون موجود في البيت لكن يعلم من أن ينتفع به، فإعطاؤه إلى من ينتفع به أولى. قلنا هذا للتمييز لبعض الناس، لأن بعض الناس قد يكون عندهم شيء من تقوى وورع، فلما يعلم أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يقول كيف أعطي هذا الطعام؟ فيعرف أن يعطيه فيتلفه، هذا لا تتلفه، قدمه لمسكين يأكله خير من إتلافه. لكن إذا أردت القربى والصدقة فتعمد إلى أطيب ما عندك فتصدق به. ولذا الزكاة، يوم تخرج الزكاة من مال عندك، إذا كنت تاجر صاحب طعام تخرجه من الطعام، إذا كنت مزارع تخرجه من الثمار والحبوب التي فيها الزكاة. فإذا خرجت لا تخرجها من الرديء، لا تخرج من الغنم العجاف الجزال فإنها لا تقبل، ولا يقبلها المصدر، ولا تخرج الحشف وأرض أنواع التمر فإنه لا يقبله المصدر، ولا تجزي في الزكاة، ولا تختر أجود ما عندك، فإن الله عز وجل لم يأمرك بذلك، ولكن اخرج أوسط مالك ليس برديء ولا من أجوده. وكذا إذا عمدت إلى الصدقة فتعمد إلى ما هو وسط مالك، فإن تعمدت إلى ما هو أحسن منك فإن الله معوض لك خيرا. فيقول صلى الله عليه وسلم رد المسكين ولو بظلف محرق، ولو كان شيء عادي، ولو كان شيئا تافها تحتقره فلا تحتقره، اعطه حتى يكون رده فيه نوع من إبقاء بعض الراحة في نفسه. نعم. ثم تعويد الإنسان أنه يجود ولا يبخل. نعم. وقال في موضع آخر رد السائل ولو بظلف محرة. نعم. وعن عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدتي حواء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد السائل ولو بظلف محرة. لا ترد السائل ولو بظلف محرق. هنا ترد السائل، هنا لا ترد السائل، لا ترد السائل ولو بظلف محرق. هناك رد السائل، كلمة ردوه لا إشكال فيه، لأن من جاءك يسأل إنما يريد قضاء الحاجة ثم يعود، فعودته محتم. لما كان هذا أراد أن يعود فيقول صلى الله عليه وسلم فإذا أراد العودة فرده ولو بشيء تافه يسير. ومنا تكفحه، لأن الرد وجاء فلان معترض فرده، لأن الرد غالبا تكون فيه جفاء وفيه قوة وشدة وفيه دفع، لكن المراد أن هذا السائل إنما أتى لسائل ثم يعود. فلما كان عوده محتم واقع فيقول صلى الله عليه وسلم فليكن عوده عودا حميدا. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله عمة رسول الله اشتري نفسك من النار فإني لا أملك لك شيئا، يا عائشة اشتري نفسك من النار ولو بشق تمرة، يا عائشة لا يرجع من عندك سائل ولو بظلف المحرة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحديث يحسنوه، أما أصله الأول ففي الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد، رواة الحديث هذا عن غير أبي هريرة، يقول أنه صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ثم نادى قال يا فلان، فنادى أقرباءه أول ثم جماعته ثم فقود قريش، قال لا أغني عنكم من الله شيء، لا تظن القرابة تنفعكم، قرابتي لكم تنفعكم، فإني لا أدفع عنكم من الله شيئا. هذا يهم أولئك الذين يرون أنهم من أحفاده صلى الله عليه وسلم. إن كثير من الناس ممن يكون نسبهم شريف قد جاءهم بعض من ضللهم في بعض المسائل، وكأنه يقول لقرابتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يلزمك حضور الجماعة، أو لا يجب عليك صلاة كذا، أو لا تجب عليك صلاة كذا. وكثير من الناس يقول أن الذنوب عند هؤلاء مغفور، سمعت من بعضهم. فلعله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من هذا مما يحصل، فقال يا فاطمة بنت محمد اللهم صل عليه وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، فنادى أقرب الناس إليه فقال اشتري نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ما أستطيع أدفع شيء. فإذا كان الأنبياء من زوجاتهم من كانوا كفارا، ومن أبنائهم ما كانوا كفارا ما استطاعوا، ولذا لما تدخل نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ألا تسألني ما ليس لك به علم. الجبار الكبير المتعال خوف نوح عليه السلام، قال لا تسألني ما ليس لك به علم، إلى أن قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أخوفك وأشدد عليك أن تكون من هذا الصنف. فاستعاذ نوح واستغفر الله عز وجل. ولذا لما استغفر إبراهيم لأبيه عليه السلام بل منعه الله عز وجل ذلك، قال لا. فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلذا يوم القيامة قد ينسى أو يكون وعد الله له، فيقول يا رب، وهو خليل الله عز وجل أفضل الناس بعد النبي عند الله سبحانه وتعالى، قال يا رب أبي، ويلح ويقول الله عز وجل، يأتي بأبيه بيديه ويقول الله عز وجل انظر إلى ما بين يديك وقدميك، فينظر فإذا ذيخ منتن وإذا خنزير معفن، بل فيأخذه فيرمي به في النار. الله عز وجل قادر على أن يرجن يوم القيامة يوم مهيب، يوم القيامة يوم مهيب مروع، كل الناس يتمنوا أن لو أحدهم له حقوق على أبويه يسعى إليهم عشان يقول لنا ربي هؤلاء عندي حقوق خذ منهم، فلو طاحوا في النار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولعل الله عز وجل أخبرنا في قصة إبراهيم لأمر ما، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم جاء بقرابته فحذرهم فقال انتبهوا، كل واحد ينقذ نفسه من النار، اشتري نفسك من النار. الشراء دفع شيء مقابل شيء، عوض مقابل شيء يقتنيه. هنا المشترى والمنتفع به رضا الله عز وجل والجنة، أن يريد وجه الله والآخرة. والمدفوع مو مال، المدفوع هنا في الدنيا هي الطاعة والاستقامة مع الإيمان، طبعا الإيمان وطاعة الله عز وجل والاستقامة على ما أمره به سبحانه وتعالى. فيقول أنقذوا، يقول صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ولذا أهل القرابة إذا أطاعوا الله فلهم أجرهم على لقرابتهم وأجرهم على الطاعة، فإذا عصوا الله عز وجل قد يكون أجرهم، قد يكون سيئاتهم مضاعفة، قد يضاعف لهم سيئات الله أعلم. لكن الشاهد أن مثل هؤلاء يكونون قدوة للناس وأهل طاعة في ذلك. فحذر صلى الله عليه وسلم أقرباءه، قال لا تقتروا بقرابتي. خلاف الدنيا كل يعتز بأن فلان الكبير في الدولة قريبه، وأن فلان صاحبه، وأن فلان كذا له. ولذا غفلة الناس كثير ما تأتيهم المصائب ثم لا يفكرون في الله عز وجل، إنما يكون أقصى تفكيرهم أن فلان وفلان، فيحذرهم الله عز وجل ولا يوفقون. فحذر صلى الله عليه وسلم، وليس المراد التنبيه بفاطمة عليه السلام وغيره.